أو بالفطانة أو بالحصافة. هؤلاء المعتزلة طلبوا أنفسهم من الأنبياء ومع ذلك هم لا شيء. أنا كم من أعرابي ما وصل في ذكاء المعتزلة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفي بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام ومن الجبل. فالعبرة ليست بالذكاء أو الفطانة أو الحضارة. قال وجاز للمولى يعذب الورى في الغير من ذنب ولا جرم جرى. لكن سنة الله سبحانه وتعالى وفضله عجب في الأمر التفصيلي. فكل ما منه تعالى يجمل لأنه عن فعله لا يسأل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. النبي عليه الصلاة والسلام قال الشر ليس إلينا، الشر ليس إلينا كل. ولذلك الحديث إخواني كل خلق الله حسن، كل خلق الله حسن. خلق الله رجلا كفيفا خلق الله حسن، خلق الله عز وجل رجلا دميما خلق الله حسن، خلق الله عز وجل رجلا وهو يعرج خلق الله حسن، خلق الله عز وجل رجلا شميلا خلق الله حسن، خلق الله عز وجل رجلا في خلقته الجميل خرج مشوه خلق الله إيه؟ كل خلق الله حسن، كل خلق الله حسن. يقول النبي عليه الصلاة والسلام والصحيح الشيخ الألباني كل خلق الله حسن. معناه فما يديش واحد يقول هذا مشوه هذا جميل هذا كذا هذا كذا، لا. في الحقيقة هذا خلق الله عز وجل فهو خلق الحسن، ليس بخلق الشر. معنى ليس بفعل شر، والشر ليس إليك. قال فكل ما منه تعالى يجمله، كل فعل الله هو جمال وخير وحسن لا شر فيه. فكل ما منه تعالى يجمله، تصور لو لم يخلق أبو جهل، لو لم يخلق أبو جهل، طيب أبو جهل كان بصف من؟ المشركين ولا لا؟ طب لو لم يكن هناك هذا هل ستكون وقت غزوة بدر؟ ولو كان كلهم مؤمنين ما تكون غزوة بدر وما يكون في شهداء. أنا طيب ما تكون غزوة أحد، ما تكون غزوة الخندق، كلهم مؤمنون على الأقل رجل واحد مؤمنين، إذا كيف يكون شهداء لله؟ كيف يكون أصفياء؟ كيف يكون صديقون؟ ما بيكون من هذا الشيء. معنى من حكمة الله سبحانه وتعالى أن يخلق الشيء وضده، يخلق الشيء وضده. المؤمن ضد الكافر، ضد الكافر، هذه من حكمة الله سبحانه وتعالى. والمعتزلة ضلوا في هذا كما قلت لكم حتى فرض على الله وأوجب على الله مراعاة الأصلاح. وهنا مناظرة، المناظرة هذه عقدت بين أبي الحسن الأشعري وأبي علي الجبائي. أبو علي الجبائي وزوج أم أبي الحسن الأشعري وأربعين سنة، وأبي الحسن الأشعري ينافع على الالتزام، حتى كان أبو علي الجبائي يجعله وكيلا له في المناظرات. المناظرة هذه التي وقعت بين أبي علي الجبائي وأبي الحسن الأشعري هي السبب في عودة أبي الحسن الأشعري عن عقيدة الزهرية. هنا الكتاب هذا الدور النظير في أدب المفيد المستفيد، تأليف أبي البركات بدر الدين محمد بن محمد الغزي العامري الشافعي لدمشق، متوفى سنة 84 رحمه الله تعالى. قدم له الشيخ الوضع حطيط الشيخ نشأة من كمال الدين المصري، وتقديم الشيخ الإسحاق الفوائي رضي الله تعالى. ورد فينا مناظرة، هي مناظرة بينهما في الأصلح والتعليم. يقول الشيخ المؤلف سئل الشيخ رضي الله عنه أبا طيب، أو سأل الشيخ رضي الله عنه أبا علي الجبة اللي هو أبو الحسن الأشعري، سأل من؟ أبا علي الجبة. أيها الشيخ ما قولك في ثلاثة مؤمن وكافر وصبي؟ ماذا؟ ها؟ ماذا؟ واحد مات على الإيمان، واحد مات على الكفر، واحد مات وهو صبي صغير لم يبلغ الحلم، لم يبلغ الحلم. أيها الشيخ، ما قولك من ثلاثة، المؤمن وكافر وصبي؟ فقال: المؤمن من أهل الدرجة سوف، والكافر من أهل الهلكات، والصبي من أهل النجاة. طبعا أولاد المسلمين في الجنة، أولاد الكفار حصل منهم خلاف ونزاع، أولاد الكفار أولاد المشركين. والصحيح أنهم امتحنون من العرصات من أهل الامتحان الاختبار. قال: الصبي من أهل النجاة. وقال الشيخ: فإن أراد الصبي، فإن أراد الصبي أن يرقى إلى أهل الدرجة هل يمكن؟ وقال الشيخ اللي هو أبو الحسن الأشعري: فإن أراد الصبي أن يرقى إلى أهل الدرجة هل يمكنه؟ قال جبريل: لا. لماذا؟ بالعصر. قالوا: لا. قال له: إن المؤمن إنما نال هذه الدرجة بالطاعة وليس لك مثلها. ها؟ قال الشيخ: فإن قال التقصير ليس مني، الصبر يقول له التقصير ليس مني، فلو أحييتني كنت عملت من الطاعات بعمل مؤمن. شو ازاي؟ ما هي مشكلة المعتزلة؟ التناقض يلزمهم، ها؟ التعارض، ما بيعرفوش يجيبوا أجوبة صحيحة، لأنهم تركوا الحديث أصلا وأثر إخوة، هذه المشكلة. قال: التقصير ليس مني، فلو أحييتني كنت عملت من الطاعات بعمل مكتوبا. قال جبائي: يقول له الله: كنت أعلم أنك لو لقيت لعصيت ولعقبت، فرعيت مصلحتك وإيش وأمدتك قبل أن تنتهي إلى سن التكليف. قال الشيخ أبو الحسن الشيخ: فلو قال الكافر: يا رب علمت حاله كما علمت حالي، ثم هم ثلاثة، واحد مؤمن، واحد كافر، وصبي، ثلاثة مات. قال: يا رب علمت حاله كما علمت حالي، فهلا رأيت مصلحتي مثله؟ لأن دي أجوبة كلها اعتزال في اعتزال. أما أجوبة السنة ما فيش أصلا الممارة هذه والاعتزال هذا أصلا، ولا الموقف هذا أصلا من أساس، لأن الله سبحانه وتعالى لا يفعل إلا الخير، ليس في فعل الشر. قال الشيخ: فلو قال الكافر: يا رب علمت حاله كما علمت حاله، فهل لا رعيت مصلحته مثل مصلحتي مثله؟ فانقطع الجبة. ما عادش يتكلم من هذا المجلس وهذه المناظرة. ترك أبو الحسن الأشعري طريقة زي الإنسان، وأنتم كما تعلمون ناظروا كم حدا، الله يسمح من كم حدا، ذكرنا أنه مر بثلاث مراحل، المرحلة الأولى مرحلة الاعتزال محض 40 سنة، والمرحلة الثانية بطريقة ابن كلاب، وتسمى كلاب أشعري، يعني ينسب للمرحلة الثانية إلى أبي الحسن الأشعري. المرحلة الثالثة السنة المحضة، تابع فيها وقال بأقوال الإمام أحمد بن حنبل. يقول الشيخ: ومناظرات الأصحاب الشافعي عن غيره وغيره من سائر العلوم، بسائر العلوم لا تكاد تنحصر، وهذه النودة التي اخترناها كافية بهذا المختصر. معناها هذه ايش؟ مناظرة في الأصلح والتعليم، الأصلح والتعليم الذي أوجبه المعتزلة على ربهم تعالى الله عنه. معنى إخوان؟ فليس في فعل الله إلا الخير، وليس في فعل الله إلا الجمال والحسن، وليس في فعل الشر. يقول هنا البيت هذا إيش يقول إخوان؟ وأيه؟ فكل ما منه تعالى يجمله، يعني كل أفعاله جميل، كل أفعاله حسنة. معناها فتقولش بقى هو ابتلاني بالمرضين، أنت مسكين مش عارف وين أصاب. ألا يعلم من خلق واللطيف خبير؟ قد يمرض الشخص إخوة فيكون في مرض الخير والفائدة والنفع. كم من إنسان جبار متسلط لما يصاب بالمرض يبدأ يقول: يا الله يا الله أعوذ بالله أتوب إليه. معنى إخوة ماذا كثير؟ كم من إنسان هو فقير لو انتهى لصار نسأل الله العفو العافية، يعيدوا بالأرض فساد، والفقر كان أحسن منه. يعني قد كم من إنسان يصل للمطار يقول الله أكبر، فات الموعد، أقلع الطائرة، ويندم سأخسر يعني ملايين اليوم مثلا. مش ده بس، لو أني ركبت الطيارة كنت حصلت كم مليون من اليوم، وفي يوم ولا في يوم مليون، ده عمري 8 مليون اتحرقوا. ها؟ استعملوا ألمانيا ولا؟ ألمانيا خلاص. فرنك الألماني. طيب. المهم جزاكم الله خير. كم من واحد لو وصل المطار والطيارة فعلا أطلعت عليه، كان هو الموعد هيرجع في هذا. ومكتوب في التذكرة إن الموعد فعلا في هذا. ويندم ندما مليئا. بعد نص ساعة تأتي إيه؟ المنشيط كده الجرايد. الطائرة التي أطلعت في الموعد الفلاني انقصر، احترق، خلل فني، سقط في البحر، في المحيط. ايش رايكم بقى؟ يعمل ايه؟ الحمد لله. طب انت ما انتش نايم المصنع فين؟ هذا يعلم من خلق قربة الخلق. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. معنى يا اخوان؟ كان زمان الاخوه المنجيين معنا في اليمن، وسبحان الله احنا جينا من اليمن، كان فعلا اعداد كثيره من الاخوه المنجيين في اليمن في ايام حكم القذافي. يقول سبحان الله بطش القذافي جاب لنا نطلب العلم، سواء احنا في بحبوحه مش هنطلب العلم، اقسم بالله هذا كان الاخوه المنجيين يقولوا. وسبحان الله بطش الرجل هذا جاب لنا نطلب العلم، جبنا ندرس عند الشيخ والشيخ فلان والشيخ فلان واستفدنا. ما حدش يدري. وانا اشوف ازاي، شوف الابيات هذه رحمه الله على الامام السبتاني يقول ايه؟ فكلما منه تعالى نجمل. اي والله صحيح جميل وحسن فعلا، لانه عن فعله لا يسال سبحانه. يقول فان ايه؟ فان يذر فانه من فضله والله، وإن يعذب فبمحض عذبه. نعم، فلم يجب عليه فعل أصلح الأعراب بل أصلح الرجال المناظر لنا. كما تقول معتزلة يجب عليه فعل أصلح، مواعظ أصلح في حق العباد وما إلى ذلك. أنتوا إيش عرفتوا أنتوا؟ معتزلة إيش عرفتوا؟ هل الأمر لله سبحانه وتعالى؟ لله الأمر من قبل ومن بعد. قال فلم يجب عليه فعل الاصلحين او بشر لمن قال الاعتزال ابي علي الجبائي ولا الصلاح. ويح من لم يفلح، ويح كلمه توجه ها واسى، ويح من لم يفلح فعلا. المعتزله لم يفلحوا، الجبريه لم يفلحوا، بارك الله فيكم. الاشاعره في هذا الباب قالوا بالخطر ها، قالوا عبد المزبور بصوره مختار. قال فكل من شاء هداه يهتدي، هداه يهتدي صحيح. اللهم من عليه بالهدايه، اللهم هدنا على دينك يا رب العالمين، اللهم اختم لنا بالصالحات الاعمال بالخارجيه. تمشي بين الدوري يبكي، كل ما يبكي قال والله اخاف من عمره من السوابق والخواتيم، من السوابق والخواتيم. ها ما من مولود الا يعني اذا خلق يكتب له عمله واجل شقي وسعيد ها ايش وسن عمره. فكل من شاء اداه يهتدي، وان يريد الشقي والشقي وفي بطن السعيد من سعد البطن، وان يريد ضلالة عبد ها يعتدي. هذا العبد تراه يعتدي على الحدود، على امر الله، على الشريعه. أنا وإن يريد ضلال عبد يعتدي. طيب من يقرأ لنا الأبيات هذا المقطع؟ المقطع هذا يا إخوان الشيخ محمد عبد الله وسائر الأشياء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال وسائر الأشياء غير الذات وغير من أسمائه وصفاته مخلوقة لربي لا من العالم فضل وضل من أثمن من وضل من أثمن أثنى بالقدم عليها أقول سخي ملزم أقول ملزم سخي كم ملزم سخي تكرم ملزم ملزم وضل من أثنى علينا بالقدم وربنا يخلق بالخيار من غير حاجة ولا اضطرار لكنه لا يخلق خلقات ذات فما أتى في النص فاتبعه ذات أفعالنا مخلوقة لله لكن لها كسب لنا يا ذات وكل ما يفعله العباد من طاعة أو خلفها مراد لربنا من غير مضطرار منه لنا فتحا ولا تمالي وجاز للمولى يعذب الوراء من غير ما من غير لا ذنب ولا جرم جرى فكل ما منه تعالى يجمل لأنه عن فعله لا يسأل فإن يسك فإنه من فضله وإن يعذب فلن يجب عليه فعل الأصلحين ولا الصلاح ويح من لم يفلح فكل من شاء هداه يهتدي وإن يرد ضلال عبد يعتدي. أحسن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لخص الباب هذا الإخوة في الباب الورع في الفلسطين أقرأ لكم قال الإيمان بقدر خير وشره واشتمل على فصلين فصل أول درجة الأولى من درجات الإيمان بالقدر فصل الثاني الدرجة الثانية من درجات الإيمان بالقدر قلنا لكي يصح الإيمان بالقدر القدر يقول له يمكن من إثبات أربع أمور الإيمان بها والإقرار بها والتصديق بها قول الله سبحانه وتعالى والقدر قوله سبحانه وتعالى قول مشيئة التامة الكاملة قوله سبحانه وتعالى كتب مقادير القدر قوله عز وجل ماذا نقول المشيئة العلم الأمر هو العلم علم الله سبحانه وتعالى الأزل ولذلك قالوا علم كتابة مولانا مشيئة خلقه وهو إجابة وتكون أربع مرات الإيمان بالقضاء علم كتابة مولانا مشيئة جمعوا في هذا البيت علم كتابة مولانا مشيئة خلقه وهو إجابة وتكون وأنا أقول إيه ونؤمن طيب وتؤمن الفرقة بالنادية أن يسمى الجماعة بالقدر خير وشر والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عامله هذا هو والله كل شيء عليه يعلم ما بين يديه وما خلقه بعلمه القديم الذي هو موصوف به وعلم جميع أحواله من الطاعات والمعاصي والأرزاق والأجل ثم كتب ربنا في اللوح المحفوظ مقادير الخلق وأول ما خلق الله القلم وقال له اكتب طبعا أهل السنة والجماعة مختلفون هل القلم هو أول مخلوقة أو العرش والراجح العرش هو أول مخلوقة معنى إخوة وبهذا يعني في هذا إيش مؤلفات وفي مواضع عند التكلم العلماء عنها لأن الله سبحانه وتعالى لما خلق القلم قال له اكتب وقال له اكتب القلم مقادير الخلائق وكان عرشه على الماء لحبيب عبد الله بن عمرو بن العاص وكان عرشه على الماء معناه كان عرشه على الماء من العلماء من قال لا القلم اول لان الحبيب فيه اول ما خلق الله القلم وفي بعض الروايات اول بالنص أوله طبعا أول أولية لكنها ليست مطلقة نسبية إضافية يعني بعد العصر طب أوله ما فيش فيها إشكال بالنص ما فيش فيها إشكال أوله يعني في الزمن أنا منصوب على الضربية يعني في زمن خلقه وقال له اكتب كذا وكذا مش معناه أنه أولية خلق مطلقة طيب يقول هنا فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال مكتوب ما اكتب قال لكم ما هو كائن اليوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال عز وجل: ألم تعلم أن الله على ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. قال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا. وقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، فإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، ويقال اكتب رزقه وأجله وعمله وشقيه أو سعيد نحو ذلك. هذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، ومعلوم أن غلاة القدرية قد انقرضوا. منكروا العلم القديم، منكروا العلم الايه؟ الازلي، ومنكروا اليوم قريب. اذا ايضا الذهبي صرح بهذا، النووي صرح بهذا، الامام ابن تيميه صرح بهذا. يقول: واما الدرجه الثانيه هي مشيئه الله تعالى النافله الشامله وقدرته الشامله، والايمان بان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وانه ما في السماوات والارض من حركه ولا سكون الا بمشيئه الله سبحانه، لا يكون في ملكه إلا ما يريد، وأنه على كل شيء قدير من الموجودات المعدومات. فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. وقد أمر العباد بطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وسبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباد الكفر، ولا يحب الفساد، والعباد فاعلون ايه؟ حقيقة مش مجاز. معناه طبعا جاي من صفات يقول لك: طلعت الشمس. اهو طلعت ايه؟ طب ما هي مسيرة مجبورة صح؟ مقهورة مسخرة مدبرة الشمس. عايز يقول لك برضه صلى زيد نفس طلعت الشمس. الله، وانت جبت الشمس زي زيد وعمرو وبكر الناس، فهمت هذه النقطة؟ يقول لك سطع القمر برضه صلى زيد، عايز يجيب دي زيد. طب زيد له اختيار، له استطاعة، له قدرة، له مشيئة، له تفكير، له ميول، له رغبات. أما القمر مدبر مسير مسخر، جيب لي القمر زي زيد وعمرو وبكر وسعيد من الناس. طب واصلا القمر سي حسن من هذا؟ جيت هذا زي هذا؟ يقول لك نسب الي الفعل على طريق المجاز. برضه عمرو فعل عمرو صلى بكر، برضه نسب الي الفعل ايه؟ مجاز. لا، ابن تيميه يقول لك يا بقى شوف الكلمه دي مهمه، والعباد فعلون ايه؟ حقيقه اختيار المشيئه والغدر. قال: والله خالق افعالهم. نعم. والعبد والمؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد قدره على اعمالهم وارادته. قلنا من اول الناس ايه؟ قوه بدنيه واراده ايه؟ قال: الله خالقهم وخالق قدراتهم، خالق قدرتهم وارادتهم، كما قال: لمن شاء منكم ان يستقيم، وما تشاءون الا يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجه من القدر يكذب بها عامة القدرين الذين سموا النبي عليه الصلاة والسلام مجوس هذه الأمة، كما في حديث عبد الله بن عمر، كما قلت لكم من العلماء من يصححه أو يحسنه مجموع الطرق، ومنهم من يضعفه، ولا بأس إن قلنا بتحسينه كما هو مذهب الشيخ الألباني والجماعة. ويغلو فيه قوم من أهل الكتاب. ما هو الجبرية عملوا إيه؟ الجبرية جاءوا يقولوا في قدرة، لكن غالوا فكرة قدرة فنفوها من العقل. ها الجبري القدرية بالعكس، قالوا لا، لا يقدر على فعل العباد. شو ازاي؟ افراط وتفريط، واحد نفى واحد اثبت وغلى. اهل السنه والوسط بين القدريه وبين الجبريه. قالوا: ويغلو فيها قوم من اهل الباب حتى يسلكوا العبد قدرته واختياره يريد الجبرية ويخرجون ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. كان هذا قدر من شعب الوقت الله بقي عشر ربع ساعة الدار على الأمان. كلما أردنا فتح المريض وما إلى ذلك جاءت الأمور على ما يريد ربنا سبحانه وتعالى. أكتب هذا قدر الوقت من سوق الشيخ إن شاء الله. واستودعكم الله وحيث السلام عليكم ورحمة الله.